الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تأتيها أكرمك الله دورتها 6 أيام ثم بعدها تنزل كدرة، فهل هذه الكدرة تعد حيضا في هذه الحالة أم يجب عليها الاغتسال والصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، وقد كان النساء في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها يبعثن إليها بالدرجة فيها شيء من فيها الكرسف وعليه الصفرة والكدرة، يسألنها عن حالهن، فكانت تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فما دامت الصفرة والكدرة لا تزال متصلة بنزول الدم في آخر العادة، فربما يكون هذا بسبب اختلاف في عادة المرأة بزيادة أو نقصان. والمرأة كما أنها لا تستنكر نزول الدم قبل عادتها الشهرية بيوم أو يومين، فكذلك لا ينبغي لها أن تستنكر تأخر عادتها عن الطهر المعتاد بيوم أو يومين إلى 3، فقد تكون عادتها 6 أيام، لكن في بعض الأشهر لبعض الظروف الصحية تمتد عادتها إلى 10 أيام، فهذا محتمل عند الفقهاء. فما دمت لم تري القصة البيضاء بعد ولم تري الجفوف الكامل فلا تزالين حائضا، يحكم عليك بأنك حائض، حائضا يحكم عليك بأنك حائض. أما إذا رأيت القصة البيضاء أو الجفوف الكامل ثم بعد ذلك نزلت عليك الصفرة والكدرة، فالمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، لحديث أم عطية في البخاري وأبي داود واللفظ له: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والله أعلم.